بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن صخب عليه احتمله، وإن زبره احتمله ورفق به، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5 فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 لم يسأل أن يلقنه 5، فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزد عليها، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل 5 سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إن كان هو لم يكرمه، ويستحي منه، نعم، ويستحي منه إن كان هو لا يستحي منك، لعلها وتستحي، وتستحي منه إن كان هو لا يستحي منك، تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في أخلاق الطالب مع شيخه، والتي قبلها كانت أخلاق الشيخ مع تلميذه ومن يتلقى عليه. والشريعة شريعة مباركة، جاءت بأجمل الآداب وأطيب الأخلاق وأحسن التعاملات، وجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه. فكما أن للتلميذ في من يتلقى عليه العلم آداب، فكذلك من يلقي العلم أيضا هو يلزمه جملة من الآداب التي جاءت بها هذه الشريعة تكميلا للناس وتتميما لتعاملاتهم بما يحقق الخيرية لهم والفلاح والصلاح، وبما يحقق أيضا تمام الأخوة الإيمانية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة لها مقتضياتها ولها آدابها التي تساعد على تمتينها وتقويتها وتوثيق أواصرها. وفي هذا الباب يذكر رحمه الله تعالى جملة من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب وهو يتلقى على شيخه كتاب الله سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله تعالى جملة من الآداب، بدأها بقوله: من كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه، أي أن الطالب عند شيخه ينبغي أن يجلس هذه الجلسة، جلسة التواضع، جلسة لزوم الأدب، جلسة الإقبال على الشيخ بوجهه نظرا وبأذنه سماعا وبقلبه بعقلا وحسن انتباه واستفادة. ومثل ذلك تتحقق به الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه. وقد قال أهل العلم إن هذا الأدب مستفاد من هيئة جلوس جبريل عليه السلام في مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال أهل العلم: هذا يؤخذ منه ما ينبغي أن يكون عليه الطالب في مجلس التلقي، ما ينبغي أن يكون عليه الطالب في مجلس التلقي أن يكون جالسا جلسة فيها الوقار والإقبال وحسن الاستماع، فلا يجلس أو لا يكون مضطجعا ولا يكون على جنبه متكئا ولا أيضا مستلقيا على قفاه ولا نحو ذلك، وإنما يجلس جلسة فيها الوقار، جلسة فيها المراعاة لهيبة العلم وحرمة العلم ومكانة العلم وحرمة ما يلقى من العلم من آيات وأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمد رجليه، وإنما يجلس جلسة ليس فيها مد الرجلين، ولكن إذا اضطر إلى ذلك فالضرورات لها أحكامها، لأن من الناس من إذا أطال الجلوس تعب واضطر إلى أن يمد رجليه أو يكون به شكاية في ركبته فلا يستطيع إلا أن يمدها، فلا حرج عليه في ذلك. الحاصل أن لزوم الأدب جلوسا وإقبالا وتواضعا هذا كله مما يحقق الفائدة العلمية المرجوة، وكلما عظم الأدب في الطالب عظم الحظ والنصيب من العلم، كلما عظم الأدب في الطالب عظم الحظ والنصيب من العلم. وعلى قدر احترام الطالب لمن يلقي عليه العلم ولكتب العلم نفسها هذا كله عنوان الخيرية وعنوان تحقق الفائدة بإذن الله. وإن مما يؤسف له في هذا المقام أن بعضا من الطلاب ربما لا يراعي حرمة لكتاب العلم الذي يحمله، لا يراعي حرمة لكتاب العلم الذي يحمله وفيه آيات من كلام الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده لا يضعه بهدوء وبرفق على الأرض، وإنما وهو قائم يلقيه إلقاء ويرميه رميا، وربما جعله في الأرض عرضة لأن يطأه أحد، أو جعله في موضع ربما يتكئ عليه أو نحو ذلك. فمراعاة الأدب مع كتب العلم نفسها ومع من يتلقى عليه العلم وهيئة الجلوس في مجلس العلم، هذا كله مما يحقق بإذن الله تبارك وتعالى الثمرة المرجوة في الجلوس والتحصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ذلك أن الطالب كلما عظم حظه من الأدب في التلقي عظم حظه ونصيبه من العلم وحسن الاستفادة أيضا من العلم الذي يتلقاه. قال: فإن صخب عليه أي شيخه احتمله، وإن زبره احتمله ورفق به. إن صخب عليه شيخه يعني رفع صوته عليه، رفع صوته عليه، وإن زبره أي زجره ونهره فليحتمله، فليحتمله وليرفق به، فليحتمله وليرفق به. قد يكون عند الشيخ أمرا أقلقه وأزعجه، وربما كما يقال صادفت الغضبة في الطالب، يعني قد يكون عنده أمر أقلقه مسبقا وأتعبه، ثم يصادف مثلا نوع من الخطأ اليسير من الطالب فتكون الغضبة في الطالب، فإذا رفق به الطالب وتلطف كان ذلك أبلغ في حسن الاستفادة منه. ولهذا سيأتي معنا في ما ساقه رحمه الله تعالى من الآثار أن أبا سلمة عبد الرحمن بن عوف قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. فالطالب كلما رفق بشيخه وتلطف وأحسن التعامل والتودد كلما كان ذلك أمكن في تحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فإن صخب عليه احتمله، وإن زبره احتمله ورفق به، واعتقد له الهيبة، اعتقد له أي لشيخه الهيبة والاستحياء منه، يعني يعامله بمعاملة فيها الحياء ومراعاة حق الشيخ ومكانته وحرمته، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: ليس منا من لما يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. قال: والاستحياء منه، وأحب أن يتلقى ما يعلم أنه يضبطه. إذا كان في مجلس إقراء وتلقي للقرآن فليأخذ من القرآن ما يعلم أنه يضبطه، بحيث يكون حصته اليومية ونصيبه اليومي قدرا يستطيع ضبطه، هو أعلم بنفسه، لأن الناس يتفاوتون في المقدرة على الحفظ والضبط، يتفاوتون، منهم من يحفظ العشر آيات حفظا متقنا في مدة لا يحفظ فيها الآخر إلا ثلاث آيات، إلا ثلاث آيات بالضبط نفسه والإتقان نفسه. فالناس يتفاوتون فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من مقدرة على الضبط والحفظ. قال: هو أعلم بنفسه، أي كل مرء أدرى بنفسه في مقدار ما يتمكن من حفظه، ويعرف هذه المقدرة بالتجربة، يعرف هذه المقدرة بالتجربة، مع مر الأيام يدرك ماذا يتمكن ويقدر عليه من الحفظ. إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس خمس، يعني خمس آيات خمس آيات، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. والشيخ ينبه على ذلك لأنه سبحان الله أول ما يبدأ الطالب في التلقي وعنده الرغبة القوية في أن يحفظ يريد أن ينتهي بسرعة، يريد أن ينتهي بسرعة ويحمل نفسه في الحفظ ما لا تحتمله نفسه ولا سيما مع مر الأيام. لكن الأمر إذا مشى بالقدر الذي يتمكن منه مرتاحا وتدرج في ذلك قليل مع كثير مع قليل يصبح كثيرا فيما بعد. أما كثير يأتي فجأة وينقطع، هذا الذي عثر كثير من الناس في المواصلة والمداومة، لأنه يبدأ بداية قوية ويريد كل شيء يحصل، يريد أن كل شيء يحصل في وقت قليل. فمن رام العلم جملة حرمه جملة، لكنه إذا تدرج فيه شيئا فشيئا قليلا قليلا حصل مع الوقت شيئا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزد عليها، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيد. إذا لقن ثلاث ويعرف أنه يحتمل خمس سأله المزيد على أرفق ما يكون، يعني يتعامل مع شيخه معاملة رفيقة جدا في طلب الزيادة. فإن أبى لم يؤذه بالطلب، لم يؤذه بالطلب، ربما يشتد أحيانا بعض الطلاب ويأتي مثلا بعبارة شديدة أو نحو ذلك، أنت ما تعرف قدرتي ولا تعرف إمكانياتي وكذا، فيشتد، هذا لا ينبغي. قال بل يعامله المعاملة الرفيقة على أرفق ما يكون. فإن أبى لم يؤذه بالطلب، إن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. مع الأيام سيعرف شيخه مقدرته وسيزيده، ربما الحظ الذي أراد، وربما يتبين أنه أيضا يستطيع ما هو أكثر من ذلك. ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، لأنه إن أضجر شيخا ربما زهد فيه ولم يحرص على تلقينه. وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيدعو له ويذكر استفادته منه ويشكر له صنيعه وإحسانه. قال وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، وعظم قدره، هذا أمر ما كنا نعرفه لكن الله يسر وعرفناه على يديك أو تعلمناه أو حفظناه جزاك الله عنا خيرا أو نحو ذلك. قال وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، يعني إن بدأ من شيخه شيئا من الجفاء أو المعاملة التي لا تناسب ولا تليق لا يجفو، لا يجفو، وإنما يترفق ويصبر ويحلم ويلتمس لشيخه عذرا أو آخر أو ثالث أو رابع أو خامس ويصبر، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ولا يجفو عليه إن جفى عليه. أحيانا يظن الطالب أنه جفاء من الشيخ، يعني يحصل أمر يظن الطالب أنه جفاء من الشيخ، وإذا محص الأمر تبين أنه ليس بجفاء، تبين أنه ليس بجفاء، وإنما أمر حصل عن غير قصد، عن غير قصد. يعني أحيانا نلاحظ بعض المشايخ عندما يجتمع عليهم السائلين عندما يجتمع عليه السائلين، ويبدأ مثلا واحد بسؤال ثم الثاني يرفع صوته من جهة اليسار ويبدأ بسؤال ثم يلتفت إليه، أو يكون كبيرا في السن فيراعي كبر سنه، قد يأخذ في نفسه الطالب الذي على اليمين وبدأ بالسؤال ويظن هذا جفاء ويقول بدأت بالسؤال وانتصفت فيه فالتفت إلى غيره، قد لا يكون انتبه وإنما راعى كبير سنا لكبر سنه، أو أنه ذهل مع ازدحام الناس وكثرة الأصوات أو نحو ذلك. هذه تحصل، يحصل مثل هذا كثير، فبعضهم يعد ذلك جفوة وهي لا أمر حصل عفوا لا عن قصد. فالحاصل أن لو قدر أن الشيخ جفا لا ينبغي للطالب أن يجفو، بل يصبر على جفوة شيخه ويحتملها من رجاء استمرار الخير ودوام الانتفاع والفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يجفو عليه إن جفى عليه. قال ويكرم من يلقنه إن كان هو لم يكرم. وهذا فيه التنبيه أن الإحسان مطلوب، ورحم العلم مثل رحم النسب وشأنه أعظم. ولهذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. لا يكون تعامل هذا في صلة الرحم، ومثل صلة العلم، ليس الواصل بالمكافئ. يعني إذا كان الطالب يقول إن عاملني الأستاذ معاملة جيدة أنا أعامله، وإن لم يعاملني لا أنا أعامله أسوأ من المعاملة التي يعاملني بها. ليس الواصل بالمكافئ. قال: إنما الواصل من إذا قطعت قرابته وصلها. والناس يتفاوتون في أخلاقهم، الناس معادن. فالحاصل لو كان يعني الشيخ بدت منه جفوة أو لم يحصل منه الإكرام المطلوب لتلميذه، الطالب لا يجفو شيخه ويكرم شيخه، ولا يتقرب بهذا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مكارم الأخلاق علو ورفعة للمرء عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ورفعة في منزلة الإنسان، فيتعامل بالأخلاق العالية الرفيعة مع كل أحد رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم موعوده جل في علاه. قال: وتستحي منه، أي أنت أيها الطالب، إن كان هو لا يستحي منك. وتستحي من إن كان هو لا يستحي منك، تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، ألزم نفسك بالواجب عليك، لا تنظر ماذا عاملك وما هي طريقته معك، لا تنظر لهذا، لكن ألزم نفسك بواجبك على شيخك، فبالحري أن يعرف حقك. إذا استمر منك هذا الحال، فإن كان الشيخ حصل منه مثلا جفوة أو لا حصل منه عدم إكرام لك، بالحري من معرفتك المتواصل ومعاملتك الطيبة الدائمة أن يعرف حقك وأن يعرف قدرك. قال: لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب. أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقك، أو إن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، كما مر معنا التنبيه في ما جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ. إن غفل عن واجب أنت لا تغفل، بل أدي الواجب الذي عليك متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وآمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أي بذلك. ثم ساق حديثا حول هذا المعنى. نعم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. نعم، عبد الله بن الحسن. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن الخير الزيادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي، ويروى أيضا بلفظ: ليس منا. قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويروى أيضا: لم يوقر كبيرنا. والإجلال هو التوقير والاحترام، هو التوقير والاحترام والإكرام. فالكبير هذا حقه، حقه أن يجل أن يكرم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ذي الشيبة كبيرة السن المسلم حقه أن يكرم وأن يعامل أطيب معاملة وأحسن معاملة، قريبا أو لم يكن قريبا. وإكرامه من إجلال رب العالمين سبحانه وتعالى، إكرامه من إجلال رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. قال: ليس منا أو ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. الصغير يعامل بالرحمة، الصغير يعامل بالرحمة، بالرفق به، بالتودد إليه، بالملاطفة له. وإذا عومل الصغير بهذه المعاملة نشأ محبا ومقبلا ومقتديا ومستفيدا. ولهذا يعامل الصغير المعاملة الرفيقة التي فيها الرحمة، التي فيها الرحمة للصغير. والرحمة للصغير تكون بالتودد والملاطفة والمؤانسة والمداعبة التي تليق بسنه. قال: ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه. واللفظة جاءت ثابتة في بعض روايات الحديث: ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. حقه مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فحق أي حقوقه، يعرف حقوقه. ما هي حقوق العالم التي ينبغي أن تكون وأن تقدم وأن يعتنى بها؟ أن يعرف لعالمنا حقه. وحق العالم عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالعلم والعمل وهداية الخلق والنصح لهم ودلالتهم إلى الخير ودعوتهم إليه وحسن توجيههم، فهذا له حق عظيم على الأمة. قال: ليس منا أو ليس من أمتي. هذه الصيغة عندما تأتي في الحديث مثل ليس منا أو من غشنا فليس منا له نظائر كثيرة. هذه الصيغة التي فيها هذا النفي تفيد أن الأمر ليس بالهين، لأن نفي الإيمان أو قول ليس منا لا يكون إلا فيما هو كبير. فهذا أمر من الأمور العظيمة التي ندب الإسلام إليها وحث عليها ورغب فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، وفي هذا اللفظ هنا قال ليس من أمتي، أي ليس منا معاشر المؤمنين الذين لهم ثواب من الله لا عقوبة معه. انتبه للمعنى، قول ليس منا أي ليس منا معاشر المؤمنين الذين لهم ثواب من الله لا عقوبة معه، بمعنى أن من أخل عرض نفسه للعقوبة، لم يكن من المؤمنين الذين لهم مثوبة بلا عقوبة. هذا المراد بقوله ليس منا، ليس منا أي معاشر المؤمنين الذين لهم الثواب بلا عقاب، لأن من المؤمنين من له ثواب وله عقاب، فلا يصل المرء إلى هذه المرتبة أن له ثواب بلا عقاب حتى يفعل الواجب ويترك المحرم. ولهذا يأتي النفي أو يأتي مثل هذا النفي إما عند ترك واجب أو عند فعل محرم، ومن ترك الواجب أو فعل المحرم عرض نفسه للعقوبة، فصح في حال من كان كذلك أن يقال عنه ليس منا، أو يقال لا يؤمن من فعل كذا. فهذا النفي هذا معناه، وهذا المراد به، ليس منا أي ليس منا معاشر المؤمنين الذين لهم ثواب أو مثوبة لا عقوبة معها. من قال المراد ليس منا ليس من خيارنا أو ليس مثلنا، من قال ذلك فماذا ترون في تفسيره بهذا التفسير؟ ليس منا أي ليس من خيارنا أو ليس مثلنا، هذا أنكره السلف وقالوا هذا تفسير المرجئة، أنكره السلف. وهل من ترك هذه أو من التزم هذه الخصلة بعينها المذكورة في الحديث صار من الخيار أو صار مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ قالوا هذا تفسير المرجئة. وكذلك من فسر الحديث بنفي الإيمان أصله، تفسير خوارج للحديث، فالخوارج ذهبوا في فهم هذا الحديث والأحاديث التي يقول فيها لا يؤمن على نفي أصل الإيمان، تكفير مرتكب الكبيرة عندهم، وهم المرجئة على طرفي نقيض، هم المرجئة على طرفي نقيض، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، وهو أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب التارك الواجب أو الفاعل للمحرم من كان كذلك ينفى عنه الإيمان الواجب، بمعنى أن عرضه للعقوبة، فهو ليس من المؤمنين الذين لهم مثوبة بلا عقوبة، ليس من المؤمنين الذين لهم مثوبة بلا عقوبة، هذا هو معنى الحديث، وهو معنى أيضا قوله لا يؤمن من لم يفعل كذا، والله لا يؤمن، هذا هو المراد بهذه الأحاديث ونظائرها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسند من طريق ابن وهب بالإسناد نفسه عن مالك إلى آخره، وإسناده حسن. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركني زمان لا ولا أدركه لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العالم ولا يستحى فيه من الحليم. هذا ذم لهذا الزمان، ذم لهذا الزمان الذي هذا وصفه، سأل الله أن لا يدرك هذا الزمان ولا يدركه هذا الزمان، فهذا ذم لهذا الزمان أن يصل الحال فيه بالناس إلى أن لا يتبع فيه العالم، لا يتبع فيه العالم، العالم يقول كلمته مدعمة بالدليل مؤيدة بالحجة والبرهان، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع، وإنما يتبع سفيه من السفهاء أو جاهل من الجهال يتفلسف ويأتي بصف كلام لا خطام له ولا زمام، ليس قائما لا حجة لا على حجة ولا على برهان، فيتبع الناس السفيه الذي لا علم له بشرع الله ولا دين الله، ويتركون العالم الذي يقول لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالعلم مدعما بالأدلة مؤيدا بالحجج والبراهين، لا يتبعونه ويتبعون الجاهل. ولا يستحيا فيه من الحليم. الحليم من هو؟ الرجل العاقل الرزين المتزن المتأني في الأمور الذي يضع الأشياء في مواضعها، هذا يستحيا منه ويوقر ويعرف قدر رزانته وعقله وحلمه وأناته. لكن مع فساد الناس، مع فساد الناس، من كان بهذا المستوى من الوقار والرزانة والأنات والحلم لا يستحي منه، لا يستحي منه. قال ولا يستحي فيه من الحليم. قلوبهم قلوب العجم، قلوبهم قلوب العجم، هذا مكمن الداء وأساس الوباء. قلوبهم قلوب العجم، ما المراد بالعجم؟ المراد بالعجم اليهود والنصارى والمجوس ومن لا دين لهم، من يتعاملون في الحياة بلا دين أو بأديان باطلة فاسدة. فإذا بلغ الأمر وبلغ الحال بالناس إلى أن تكون قلوبهم قلوب العجم، قلوبهم قلوب العجم، هذه القلوب التي تحولت قلوب عجم كيف تفكر؟ كيف تفكر؟ كيف تنظر للأمور؟ كيف تقيس الأشياء؟ فعلا يفسد. ولهذا ترى في بعض المجتمعات بعض الشباب وبعض الناشئة أصبح قلبه قلب العجم، أصبح قلبه قلوب العاجم، حتى إن بعضهم لا هم له إلا كيف يلبس كلبسهم، وكيف يقص شعره كقصة شعرهم، وكيف يمشي كمشيهم، وكيف يلعب كلعبهم، وكيف يلهو كلهوهم، ما عنده تفكير أصلا إلا في هذه الأشياء. هذا دليل على أن قلبه أصبح كهذا القلب الذي جاء في هذا الحديث، قلوب الأعاجم، قلوب الأعاجم. وهذا فساد في القلوب ووباء تصاب به القلوب. إذا أصيبت القلب بهذا الوباء أعطبت تماما واختلت الأعمال كلها، تغيرت الموازين. قال قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، إذا تكلموا على لسان عربي، وإذا رأيت الأفعال والصفات واللباس والهيئة والتفكير كل قلوب أعاجم، لكن لسان عربي، لسانه عربي، لكن فعاله فعال الأعاجم، بسبب أن قلبه أصبح قلبا أعجمي. والمراد بأعجمي أي من اليهود من النصارى من المجوس، من إما من لا دين له أو من دينه فاسد، فيصبح قلبه مثل قلوب هؤلاء. وفعلا هذه أمور تحصل عندما يضعف المرء في تدينه وتعبده لله وخوفه من الله ومراقبته لله سبحانه وتعالى، فتبدأ تظهر عليه حال انهزامية تماما، ويصبح يحاكي الكفار ويتشبب الكفار ويقلد الكفار وإلى ذلك، إلى أن يصبح قلبه قلب أعجمي، قلب من قلوب الأعاجم كما جاء الوصف بهذا الحديث. قال قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. والمراد أن القلوب هذه أصبح لا فقه فيها ولا دين ولا خوف من الله ولا مراقبة، حالهم مثل قلوب من لا دين عندهم أو أصحاب الأديان الفاسدة الباطلة. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله أعلى إسناده بثلاث علل، وأورد في سلسلة الضعيفة، أعله بسوء حفظ ابن لهيعة، وأعله بجهالة حال جميل شيخ ابن لهيعة، وأيضا أنه لم يثبت له لم يثبت لقاؤه لأحد من الصحابة، لم يثبت لقاؤه لأحد من الصحابة، فعله رحمه الله تعالى بهذه العلل الثلاث. لكنه أورد في السلسلة الصحيحة برقم 3357 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الطبري في تهذيب الآثار، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس، ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم، ليأتين على الناس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم. نعوذ بالله العظيم أن تكون قلوبنا وقلوب أهلنا وأبنائنا هذه القلوب، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وقلوب أهلنا وأبنائنا، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر كل ذي شر، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم الناقد قال أخبرنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى أن هذا الأثر عن أبي سلمة، أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في بعض الأقوال، أحد الفقهاء السبعة، وهو من أجلة الفقهاء وأكابر العلماء، وممن تلقى عن بعض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليهم الفقه والعلم، وممن تلقى عن ابن عباس. فيقول أبو سلمة رحمه الله: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. ورواه الدارمي في السنن زاد كثيرا: لأصبت منه علما كثيرا، لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وهذا فيه أن رفق الطالب بشيخه ييسر للطالب مزيد الاستفادة، لأن الشيخ تكثر أو تعظم راحته للطالب وانبساطه إليه وأنسه به وإعجابه بخلقه وأدبه وطيب معاملته، فيزداد نصيبه من الاستفادة. أما إذا كان مثلا مجادلا مشاكسا له أخلاق مثلا في التعامل ليست مثلا بلائقة ولا مناسبة، ربما هذا عطل الاستفادة، ربما عطل الاستفادة. ولهذا يقول رحمه الله: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن كان يناظر ابن عباس، عنده نهمة علمية عالية، عنده نهمة علمية عالية ورغبة قوية في الفقه، فإذا عرضت مسائل يناقش، كان يناظر ابن عباس وناقش في بعض المسائل، ثم ندم على ذلك كما في هذا الأثر، ندم وعبر عن ذلك بقوله: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. أحيانا يظن الطالب أن مثلا المناقشة والمجادلة واستعجال الأمور هي التي يحصل، وما يدري أنها ربما هي التي تعثر الفائدة، لكن إذا صبر والفائدة التي ما تتضح الآن تتضح فيما بعد، ويتأنى ويترفق ويأخذ الأمور بالهوينة والهدوء والتؤدة، بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل خيرا كثيرا. نعم. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء. قال: وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. نعم. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر أولا عن مجاهد ثم عن إبراهيم وهو النخعي في معنى قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء عن غير واحد من السلف منهم مجاهد وإبراهيم النخعي فيما ذكر المصنف هنا أن المراد بأولي الأمر العلماء والفقهاء، وهذا أحد التفسيرين الواردين عن السلف في معنى الآية. السلف رحمهم الله ورد عنهم في معنى الآية تفسيران، الأول أن المراد بأولي الأمر العلماء والفقهاء، والثاني أن المراد بأولي الأمر الحكام والأمراء، الحكام والأمراء. وكل من القولين حق وتتناول الآية، كل من القولين حق وتتناول الآية. فالعلماء لهم طاعة بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من علم، والحكام لهم طاعة بما أتاهم الله من سلطة وإمرة وحكم، لهم طاعة. ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فأصلا مصالح المسلمين لا تنتظم إلا بذلك، وإلا تصبح أمور الناس فوضى، كل يركب رأسه، الدماء تراب، والأعراض تنتهك، والسبل لا تأمن، والفساد يكثر، والشر يعظم. فمصالح الناس أصلا لا تتحقق إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فهذه أمور آخذ بعضها ببعض ولا بد منها. فطاعة ولي الأمر واجبة جاء إيجابها في الشرع، في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة لولي الأمر بالمعروف. أما إذا أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالآية الكريمة وأولي الأمر منكم تتناول العلماء والأمراء، تتناول العلماء والفقهاء، وتتناول الحكام والأمراء، كل منهم له طاعة جاء إيجابها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال محمد بن الحسين: ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لآخر: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس، فقال علي: قال لكم اقرأوا كما علمتم. نعم. قال: وحدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم. نعم، شريك عن عاصم. قال: أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها بخلاف ما أقرأني رسول الله. فانطلقنا إلى رسول الله فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرأ. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه. مر معنا إذا كان يلقنه خمسا خمسا أو ثلاثا ثلاثا ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه من الأستاذ، بحرف غير الحرف الذي تلقنه على الأستاذ. فإذا كان تلقن على شيخ في قراءة، وهذا في ابتداء طلبه وابتداء تلقينه وتحصيله، لا يختلف إلى شيخ آخر ويتلقن عنه بحرف غير الحرف الذي يتلقن عن الشيخ الأول، لأن هذا سيحدث عند الطالب نفسه الالتباس، وإنما يتعلم كما علم، والمراد كما علم من الشيخ الأول المتقن الذي بدأ عنده، كما سيأتي معنا في الحديث قال اقرأوا كما علمتم. أما أن يدخل من بداية الأمر وتضطرب عليها الأمور فهذا يؤدي إلى الاختلاف والاضطراب وعدم الضبط. فالأصل أن يكون تلقيه على الشيخ الأول ويمضي على الحرف الذي تلقاه عنه ويضبط ذلك إلى أن يتم عليه ضابطا متقنا. لكن إذا كان من البداية يأخذ عنه ثم يختلف على غيره يختلف إلى غيره ويأخذ عنه حرفا آخر، فهذا يؤدي إلى الاختلاف والاضطراب في تحصيل هذا المتلقي. قال أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءة، هذا هو السبب، فإنه أعود عليه وأعود عليه أي بالضبط والإتقان وحسن الانتفاع، وأصح لقراءته أي أتقن وأضبط لقراءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، ثم ساق الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني، خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب إنكارا لهذه الطريقة. وقال وعلي بن أبي طالب جالس أي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي قال لكم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم فالأصل إذا تلقى وأخذ القراءة عن شيخ ضابط متقن قرأ عليه ولم يختلف إلى غيره بحيث لا تضطرب عليه الأمور ويحصل عنده الالتباس والاشتباه. والإسناد هنا أبو بكر بن عياش ثقة عابد كما في التقريب، إلا أنه كبر سنه فساء حفظه، ففي حفظه يعني شيء من الضعف. ثم أورد رحمه الله تعالى رواية أخرى للحديث عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرأ لا تختلفوا. من تلقى القرآن على شيخ ضابط متقن فيمضي على ما قرأ عليه، ولا يوجد بينه وبين آخر قرأ على شيء آخر ضابط ومتقن لكن بحرف آخر، لا يقع بينهما خلاف، وإنما كل يمضي على القراءة التي تلقاها ويقرأ كما علم وليبتعد عن الخلاف، فإنه مهلك. قال إنما أهلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ. هذا الحديث رواه الآجري رحمه الله من طريق شريك وهو بن عبد الله النخعي, من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش. وشريك في كلام من حيث الحفظ. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن عاصم أي بن أبي النجود به, وإسناده جيد, وذكروا بلفظ مقارب للفظ الذي هنا. وأصل الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها, فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن, كلاكما محسن. قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكم, لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكم. قال لا تختلفوا أي فيما كان لكل منكم له فيه أصل شرعي, لا تختلفوا أي فيما كان لكل منكم له فيه أصل شرعي وقائم على مستند شرعي فلا تختلفوا, هذا حق وهذا حق. وفي الشريعة ما يسمى باختلاف التنوع, اختلاف التنوع, هذا ثابت وهذا ثابت, فلا يقع بينكم خلاف فيما كله حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما كلاكما محسن يعني كلاكما مصيب, كل منهما له مستند, فلا يكون خلاف بينكم في ما هو من خلاف التنوع, هذا حق وهذا حق, هذا الصواب وهذا الصواب. ومسائل كثيرة جدا, مسائل الشريعة فيها هذا الأمر, هي من خلاف, فيها خلاف تنوع لا خلاف تضاد. أما الشيء الذي لا أصل له ولا دليل عليه ولا مستند هذا ينكر على من جاء به ويرد عليه ويبين عدم صحته وعدم ثبوته عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى في باب القراءات من يأتي بالشاذ والغرائب وما لا يقوم على مستند ولا على دليل فهذا يرد وينكر, وينكر عليه ولا يقبل منه بخلاف القراءات الثابتة الصحيحة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه, وإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه. نعم. يقول رحمه الله تعالى من قنع بتلقين الأستاذ, من قنع بتلقين الأستاذ أي الذي يتلقى عليه ولم يجاوزه أي إلى غيره فبالحري أن يواظب عليه, بالحري أن يواظب عليه يعني بالحري أن يعتاد المجلس وتنضبط عنده الأمور ولا يحصل عنده الالتباس والاشتباه فيستمر في التلقي, بخلاف ما إذا أخذ عن هذا ثم قال لا فلان أحسن وانتقل إليه ثم فلان أحسن وانتقل إليه ثم تركهم كلهم, وهذا يحصل كثير, يحصل كثير يعني يضطرد لكن يتحرى قبل أن يتلقى, فإذا اطمأن لمن يتلقى عليه واظب عنده حتى يتم, لكن لا يبقى مضطربا, الاضطراب هذا هو الذي يعثر في الطلب. تجد أحيانا يبدأ مع الشيخ وإذا مضى مع فترة قال لا فلان أحسن ثم قال فلان أحسن ثم تركهم كلهم لم يجلس مع أحد, فيقول بالحري أن يواظب عليه, معنى ذلك أن لو أنه لم يسلك هذا المسلك بالحري أن ينقطع عن قريب. وأحب ذلك منه, وإذا رآه قد تلقن ما لم يلقن زهد فيه, لعلها فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه, وإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه, زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه. فيكون المعني بقوله فبالحري أي من الشيخ أن يواظب عليه، أي على الطالب والتلقين له، وأحب ذلك من أي أحب ذلك من الطالب. وإذا رآه أي رأى الشيخ الطالب قد تلقن ما لم يلقن زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه، فلعل ضبطه والله أعلم. وأحب ذلك من أي الشيخ، أحب ذلك أي منه أي من تلميذه. نعم. قال: وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجته وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. نعم. يقول رحمه الله: وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، يعني إذا كان مثلا خصص له الشيخ أن يقرأ 100 آية ما يقرأ 20 آية ويقول لها معذرة أستاذ أنا عندي اليوم عمل، ويقوم ويمشي، أو ماذا يقرأ 50 آية ثم يتوقف يقول أرجو أن تعذرني أنا عندي اليوم شغل وما أستطيع أن أكمل معك. لكن يقول إذا كان عنده عذر قبل أن يبدأ يقول: إن أذنت لي المخصص لي اليوم 100 آية لكن عندي الظرف الفلاني ما أتمكن أقرأ إلا 50، هل تأذن لي؟ فهذا فيه من اللطف ما لا يخفى. أما أن يكون مقرر 100 ثم يبدأ يقرأ وإذا وصل 20 وقف وقال عن إذنك أنا عندي ارتباط أو عندي عمل وقام وتركه، هذا يقول ما أحب له أن يكون بهذا الوصف. وإنما إن كان عنده ظرف معين قبل أن يبدأ يشعر شيخه بالظرف الذي عنده والقدر الذي يتمكن أن يقرأه على شيخه. يقول: وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجته وقد كان الأستاذ مراد أن يأخذ عليه 100 آية فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره، يعني قبل أن يبدأ عليه بالقراءة بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. ما معنى حتى يكون هو الأستاذ الذي يقطع عليه؟ يعني إذا جلس عند الشيخ يقول له: يا أستاذ المقرر أن أقرأ 100 آية ولكن اليوم عندي الظرف الفلاني كذا كذا ما أستطيع أن أقرأ إلا 50، فيقول له الشيخ: تفضل اقرأ. فإذا وصل 50 قال للشيخ: يكفي انصرف لحاجتك، الشيخ هو اللي يقطع عليه. وهذا كله من أدب التلقي، هذا كله من أدب التلقي. انظر السلف كيف يروضون نفوس الطلاب على الأخلاق العالية التي إذا تجمل الطالب بها حصل الفائدة على أتم ما يكون وأكمل ما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: حتى يكون الشيخ الأستاذ هو الذي يقطع عليه. وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه، أن يقبل عليه، يعني يكون وجهه إلى وجه، قبالة وجهه، مقبل عليه، أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره. أما أن يكون مثلا يقرأ على شيخه وعينا في عين صاحبه أو زميله، ينظر إلى زميله أو ينظر إلى أشخاص أمامه، لا، يقبل على شيخه ويقرأ. قال: لا بد نعم أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه، حتى يعود إلى الاستماع إليه. نعم. وأحب له إذا انقضت قراءته عن الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقت. وأحب له إذا انقضت قراءته، نعم، عن كذا في النسخ على نعم. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار. درس في واو العلا صح؟ لا الأولى ودرس. ودرس في طريقه ما قد تلقن. وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل. وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى عز وجل شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم تحسن معاشرته في المسجد. هذه موجودة في النسخ. فجلس في المسجد. فجلس نعم. فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ نفسه في جلوسه في المسجد أن لا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد. ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك. يقول رحمه الله أين البداية؟ وينبغي له أن يقبل. وأحب له إذا انقضت قراءته. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ، انتهى من المجلس على شيخه وأخذ حصته من أستاذه وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار. ينبغي أن ينصرف من مجلس التلقي لكتاب الله عز وجل وعليه الوقار. ودرس في طريقه ما قد تلقن، يستغل فرصة الطريق أن يردد ويكرر ويستذكر ما قد تلقن. وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، يعني إذا كان في المسجد مثلا حلقة علم أخرى في بيان الفقه أو التفسير أو غير ذلك وأحب أن يجلس فعل ذلك، جلس حفظا لوقته في تحصيل العلم والفائدة. وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، لا يوجد حلقة علم ليس في الحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع يعني يصلي ما تيسر فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله عز وجل شاكرا له على ما علمه من كتابه، يشغل وقته بالذكر والشكر للمنعم عز وجل خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، يعني يبقى حتى لا يخرج ويقع بصره على ما لا يحل، فخشية أن يقع بصره على ما يحل أو معاشرة من لا تحسن معاشرته، فجلس في المسجد آثر الجلوس المسجد حتى لا يخرج فيرى ما لا يحل له أن يرى أو أن يعاشر من لا تحسن معاشرته. فحكمه أن يأخذ نفسه في جلوسه في المسجد، أيضا إن جلس في المسجد لا بد أن يتنبه لهذه الأمور، ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ألا يخوض فيما لا يعنيه أو الوقوع في أعراض الناس. أحيانا بعض الناس يعني اثنان زميلان أحدهما جلس في المسجد والآخر خرج من المسجد، ويكون الذي خرج من المسجد خير منه، فيكون هذا خرج من المسجد في مباح متقيا الله عز وجل في عمله، وهذا جلس في المسجد يغتاب المسلمين، فيكون ذاك الذي خرج خير من الذي جلس، لأن ذاك خرج في مباح ولم يشتغل بحرام، أما هذا جلس في بيت الله واشتغل بحرام وهو الغيبة والوقوع في أعراض الناس أو السخرية والاستهزاء بهم أو نحو ذلك. فلهذا ينبغي لمن جلس في المسجد أن يتقي الله عز وجل و الغيبة محرمة في كل مكان وفي المسجد أعظم حرمة، السخرية بالناس محرم في كل مكان وفي المسجد أعظم حرمة، الاستهزاء بالناس محرم في كل مكان لكن في المسجد أعظم حرمة. ولهذا إذا جلس في المسجد ينبغي عليه أن يراعي حرمة المسجد ويعرف مكانة المسجد، وأن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله، لم تبنى إلا لذكر الله سبحانه وتعالى، ما بنيت إلا لذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإذا أردت أن تعرف المراجل هذه المراجل، والرجولة هذه الرجولة، الرجولة أن يعرف للمسجد حقه وأن يؤدي الفرائض التي افترض الخمس التي افترضها الله عليه في المسجد، وأن يكون رجلا في المسجد حافظا حقوق الله وحقوق الناس، هذه الرجولة وهذه المراجل، رجال هكذا قال الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء هم الرجال حقا وصدقا. الحاصل إن بقي في المسجد ينبغي أن يصون لسانه عما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، لأن المساجد لم تبنى لذلك، وهذه قاعدة مهمة، وهو لفظ حديث رسول الله في قصة الرجل الذي كان ينشد ضالة في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: فإن المساجد لم تبنى لذلك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وهذا أصل وقاعدة تتعلق ببيوت الله، لا يستعمل في المساجد من الأفعال والأقوال إلا ما بنيت المساجد لأجله. المساجد بنيت للصلاة، للقرآن، للذكر، للشكر، للحمد، للعلم والتعلم والتفقه. أما الحديث في الدنيا والاسترواح المزح واللهو أو المصيبة العظمى التي جاءت الآن في هذا الزمان، أجهزة الجوال الذكية وفيها مصائب الدنيا، وتجد بعض الناس في المساجد وبعضهم يكون معتكفا، أي اعتكاف هذا؟ بعضهم يكون معتكفا وهو في الحقيقة عاكف على جواله، ما هو ليس عاكفا على عبادة ربه وذكر ربه، وإنما عاكف على جواله. حتى حركة اليد، وذكرت هذا كم مرة، حركة اليد التي تكون بعد الصلاة بالتسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الصفة، تحولت عند بعضهم تحريك الإبهام بهذه الطريقة، تحريك الإبهام بهذه الطريقة، إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل بحسب البرامج التي يريد أن ينظر إليها في الهاتف الذكي الذي معه، حتى إن بعضهم مجرد أن يسلم التسليمة الثانية يدخل يده في جيبه ويخرج الجهاز، مما يدل على أن حتى في صلاته المفروضة كان مشغول بما في الجهاز، وكأن الصلاة أعاقته وما أن خلص منها إلا ورجع إلى الجهاز مباشرة ليستمر في الملاهي التي هو منشغل بها. وبعضهم يكون معتكف، أي اعتكاف هذا؟ أي اعتكاف هذا؟ وهو ساهٍ لاهٍ غافل، هذه مصيبة عظيمة جدا. ولهذا الهاتف ينبغي على المعتكف ألا يستعمله مطلقا إلا إذا كان هناك ضرورات له ومصالح مهمة، أما أن يكون بهذه الطريقة هذا حقيقة أمر يخل جدا بالاعتكاف، وينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا اللهو، تصان المساجد عن مثل هذا اللهو. وهذه الجوالات وما فيها من تصوير وأشياء من هذا القبيل، والله جرت مصائب على الناس، والله جرت مصائب على الناس، يعني أمور مؤلمة جدا. أحد الأشخاص يحدثني قبل فترة يقول: اثنان في المسجد يمشيان أحدهما إلى جنب الآخر، فأحدهما جلس جلسة التشهد مباشرة وحرك إصبعه وصوره زميله، ثم قام ومشى صورة وهو جالس كأنه يصلي، ويراه الناس زملاء فيما بعد أنه يصلي مثلا في المسجد النبوي، وهو ما صلى، هو ما صلى أصلا، جلس فقط من أجل أن تلتقط له الصورة. مثله ترونه في الحج يقف مثلا عند الجمرات ويطلب من صاحبه يصور ثم يرفع يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه حتى يرى أنه يدعو عند الجمرات أو يدعو عند الكعبة، وما دعا أصلا، تلك اليدان ما رفعت لله ولا رفعت لدعاء الله، وإنما رفعت للمرآة. هذا مصيبة جدا جرتها هذه الأجهزة، وكثير من الناس انخرط فيها. بعضهم يمر على حلقة العلم ويقف ويصور صاحبه ويأخذ صورة لنفسه في الحلقة، أي فائدة لك في الصورة هذه؟ لا صورتك ولا صورة الشيخ أيضا، أي فائدة تأخذ صورة؟ هذا كله من الحرمان والضياع، هذا كله من الحرمان والضياع. أصبح الناس الآن داخل المساجد بسبب هذه الأجهزة، جرت عليهم بلاء وشر عظيم جدا. ومن الأمور المؤلمة المحزنة المؤسفة الموسيقى التي أصبحت الآن بكثرة تسمع في المساجد، ومن كان يصدق قبل 20 سنة أن المساجد يوميا تسمع فيها الموسيقى وقت الصلوات؟ ما يخلو ركوع أو سجود أو هيئة من هيئات الصلاة إلا وتسمع فيها موسيقى، مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي على المرء من مجرد ما يدخل مع باب المسجد أن يعرف حرمة بيت الله، وأن يعرف حقوق المصلين، ويعرف حرمة المكان الذي دخله. ولهذا عند باب المسجد ينبغي أن تحول الأجهزة إلى الصامت أو الإغلاق، وإن تركها خارج المسجد أولى، ويدخل ليصلي ليذكر الله لا ليشغل نفسه ويشغل المصلين بهذه الأصوات وهذه الملهيات. قبل أيام يصلون الناس التراويح، وبعض الشباب في لعبة من لعب الجوال أشغلوا من حولهم في الصلاة. حدثني بعضهم يقول تأذينا ما استطاع أن نصل في الجوال، معهم سباق سيارات في داخل بس، والناس من حولهم أزعجوهم وآذوهم، وبعضهم يعني صغار ما يستجيب، يعني تقول يا ابني أطفئه ولا ما يستجيب، عنده شيء من المعاندة وعدم احترام مثلا لي. فهذه كلها مصائب يعني دخلت علينا في المساجد، وابتلي بها الناس في المساجد، وأخلت بالعبادة وأثرت على الناس. لا يجوز أن في المسجد أن ترفع صوتك على صوت أخيك بالقرآن حتى ما تخلط عليه قراءة، فكيف بهذه البلاوي الآن والمصائب التي جلبت للمساجد وجرت هذا البلاء والشر العظيم؟ نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين، يصلحنا ويصلح أهلينا وأولادنا وجميع المسلمين، ويعيذنا من شرور هذه الأجهزة وما فيها من الفتن وما فيها من الشرور، ويصرف عنا شرها بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. يقول الشيخ رحمه الله: ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت نفسه. انتبه الكلمة استراحت، يقول فربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت. النفس قد تستروح الحديث والمؤانسة، وش أخبارك وكيف حالك وأموركم طيبة وفلان وش أخباره، ويمضي له وقت طويل وسواليف، ويمكن وهو معتكف يكون قرأ جزءا من القرآن أو جزئين، وتأمل وتدبر في كلام الله، والسواليف هذه لها وقت آخر. ولكن تجد مثلا في معتكفة أو في الساعات الشريفة الفاضلة الليالي الأخيرة من رمضان مؤانسة ومزح ونكات وضحك ولعب وأشياء، ولا هناك استشعار لقيمة الوقت الذي يعيشه والزمان الذي يعيشه والشرف الذي يعيشه. سبحان الله، ليلة ما ندري أي ليلة هي، خير من 1000 شهر، خير من ما يعادل أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة ليلة واحدة. وين التجار؟ وين المتاجرة؟ وين تحصيل الأرباح والاغتنام الفرص؟ أصحاب التجارة مواسم الربح ما يفوتونها، إذا كانت البضاعة تباع في الموسم المعين بالمئات تجد من أول الحاضرين ومن أول المنافسين ولا يفوت. وعند أهل الإيمان فرصة عظيمة وثمينة، ليلة واحدة وهي في هذه الليالي، في هذه الليالي قد تكون مضت ما ندري، وقد تكون بقيت لنا فيما بقي من الشهر ما ندري، لكن نتحرى ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نتحرى ونرجو ما عند الله. والسواليف والأخبار وكيف الحال وشلون فلان، هذه كلها فيما بعد نجد لها فرصة، إلا على السريع ما لا بأس. أما تهدر الأوقات وتضيع تماما فهذا حقيقة يفوت على الإنسان الخير، يفوت على الإنسان الخير، وهو إنما جاء ليغنم الخير. وبعض الناس ربما فوت الخير على نفسه وفوت على غيره، ربما يأتي إلى صاحبه بيد المصحف، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال فلان، الله وش أخباركم، ويبدأ يطبق المصحف ويلتفت إليه، ويجي الثالث ويبدأ أيضا بأحاديث والسواليف، وراح راح عليهم الوقت، فحرم نفسه وأيضا قطع غيره من التحصيل والاستفادة. وهذا الكلام ربما أنني فصلت فيه وزدت لأننا بحاجة إليه، أنا بحاجة وأنت بحاجة وكلنا بحاجة، وهذا تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، لا بد أن ننتهز هذه الفرص الثمينة ونستعين بالله ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عواقب لا تحمد، يعني ليس له عوائد حميدة ولا يترتب عليه منفعة، بل ربما تترتب عليه عواقب لا تحمد. قال: ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه، حضور المسجد وحضور لأماكن تلقي العلم، وفي انصرافه منها ما يشبه أهل القرآن، أي ما يليق ويتناسب بمقام أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.